وكل واحد منها متضمن اللفظ يتضمنه، وإما أن يدل باللزوم يسمى دلالة لزوم. هذا ما بحثت أني ما أكرره، يكون فاهم يكون مفهوم وأنتم راجعوا، لأنه بحث مهم للغاية. نعم كتبت الآن معي أذكر ذكرت لك أنه في كتب الأصول أقول كل كتب الأصول، أي كتاب في الأصول المطولة تجد فيه، لو رجعت إلى شرح الكوكب في الأصول جيد يعني، أو شروح جمع الجوامع أيضا كذلك، أو نونية ابن القيم أيضا يكفيك مع شرحها، لأن ابن القيم عقد فصل في النونية في الدلالات فيما يتعلق بالأسماء الحسنى أيضا تراجع. كان عندها